هل اللغة العربية شرط في الدعوة في هذا الزمان الذي لا يفقه فيه الناس اللغة العربية؟ لأن بعض العلماء يذمون من يتكلم بلغة العوام. لا، في مقامات، في مقام الخطبة مثلا خطبة الجمعة ينبغي أن تكون باللغة العربية، وأما في مقام التفهيم للناس فهذا يخاطب الناس بما يفهمون والطريقة التي يفهمها هؤلاء الفقراء الذين يتعلمون في مدارس. وكره هؤلاء الذين يذمون الآخرين يتكلمون دائما باللغة الأجنبية وينتقصون العوام. لا، احنا بنقول اصلا يخاطب الناس بما يفهمون، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اذا امكن تعويد الناس على العربية البسيطة التي يفهمون معها فهذا هو الاولى، وان لم يكن الا باللغة الدارجة فهذا المقصود هو البيان لكن في غير الخطبة.